أحسن الله إليكم. عبد الله يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفي علمكم ومجالسكم، سؤالي هو: ما رأيكم هل أستمع لشيخ ثبت عنه أنه من المعتزلة أو أشعري أو متصوف، خاصة في أمور العقيدة، وهل أحذر منه وأمنع العامة من الناس من الاستماع له؟ إذا كان يدعو إلى بدعة، أعوذ بالله، لا تستمع له، وحذر من يتابع ما دام من أهل البدع، رافضي معتزلي يقرر مذهب المعتزلة في باب الصفات أو في باب القدر. سبحان الله. نعم، بعد.